مسكين وربي من يرحل إلى الآخرة والمظالم في رقبته، تحلل ما دمت حيا وتحلل من دام حي. تراك إذا مت أو مات، إذا مات ولم يحللك الوعد يوم القيامة، يوم الفضائح، يوم التغابن، يوم أن ينقض الغرماء على حسناتك فتفنى الحسنات التي شابت لحيتك وأنت تجمعها. قبل رأسه، قبل يده، حتى عسى أن يرضى عنك. ومن الظلم قطيعة الرحم، يوم أن يقطع الإنسان رحمه. أم تنتظر من ابنها يزورها وهو زعلان وغضبان. يا ظالم، إن من أشد الظلم أن تنتظرك أم رؤوم، أو ينتظرك أب حنون ينتظرون زيارتك وانت زعلان عشان أخوك عطوه وأنت ما أعطوك. إذا انتظر الأب والأم أبناءهم بالزيارة فلم يزوروا أو الصلة ولم يصلوا، كان ظلماً، بل ومن أكبر الظلم. وعقوبته أن يخرج الله من صلبك من يطعن ظهرك بخنجر العقوق. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعذب الله صاحبه في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغاة الإرهابيين وقطاع الرحم معهم كلهم بغاة، وكلهم عقوبتهم في الدنيا معجلة. ومنها قطيعة المرأة لأرحامها غصب عنها. زوجة إذا قالت لزوجها: أبي أشوف أمي، أبي أزور أختي، أذهب إلى عمي، زمجر وأرعد وأقسم ألا تذهب لهم، هذا ظلم. وإذا دمعت عين الزوجة شوقاً للذهاب لأرحامها ولأهلها وأنت رافض، أنت الذي تقف أمام الله عار يوم القيامة. إذا أنت رافض أنت ظالم. وإذا كانت اللعنة الله تحل على القاطعين للأرحام، فإذا كانت الزوجة معذورة لأنك أنت الرافض يخشى عليك أن يحل الغضب عليك والسخط عليك واللعن عليك. أعاذني الله وإياك من ذلك. لذلك احذر من أن تجعل المرأة المسكينة تقطع رحمها بسبب هواك وبسبب ظن أن الزوج قادر أن يمنع زوجته من صلة الأرحام. لذا أيها الأحباب، دعوة إلى أن نتبرأ وأن نتحلل. من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا تكون إلا الحسنات. وإذا قال المظلوم حسبي الله عليك، اعلم أنه إعلان محق بركة عمرك. وكما قال الشاعر: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. تحللوا منهم، ردوا الأموال. وإذا كنتم قد اغتبتم فالغيبة للمسلمين ظلم، تحلل منه قبل أن يموت أو أنت تموت. في طريق الخرج حادث سير، لما وقف أحد الناس ليرى الحادث فرأى الممدد الواقع الحادث انقلاب، وقد غطوا الميت بكرتون، فلما كشف الكرتون إذا بالميت ابن عمه الشقيق الذي له 7 سنوات لا يسلم عليه، جثى وبكى: يا ليتك ترجع يا ولد عمي يستبيحك، لكنه رحل بمظلمته إلى الله. فتحللوا قبل أن نقف في يوم القصاص، يوم ترى كل أمة جاثية. نسأل الله أن يبرئ ذمتنا وأن يغفر لأرحامنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا.